انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع الدوت كوم. خلي كلم شحن اخوان صاحب صاحبه مستجلي كلمته ما شافش الرنة صالح في رب لابو عيني ومسير قتل بلا زمان. انا مش ديلر عشان ارضيكو ولا رشل علشان اغريكو ولا واحدة تهز محاليكو. انا راجل دغري على سليم ياو امجاد الشوكة. مش اصحابي دول ولا اخواتي ولا ليهم لازمة في ازماتي الا انا رب على ستورياتي. مش مخطف بحر دموع اعمل ايه بقى ماما فضية زعل عليا مقصر فيا قرب تيجيلي حالة نفسية من جوايا بصرخ موجوع. شدت عمري في يوم ما انساها عدت او عدتكم معاها في المعامعة كلها رميها وبتدي ما شفتش حال. انا زعلان اوي من جوايا حقي ما شفتش حد معايا الكوبا بتجيب كوبايا شكلي اموت نفسي بجد. قلت لصاحب انا شلتك شلني خليك جنبي مش احنا اخوات صاحي صاحبه مستجلني كلمته ما شافش الرنة سالة في ربنا فوق عيني ونسير اتعدي لزمان. ثبت عمري في اخويا بجد دي حاجة ما كنتش متخيلها اللي بنيته صادي تقدي غلطت ما فوتش من اولها عادي ما بقتش طاف على حد من اللي لاشلت لوحدي اشيل. نشوف العيش والملح هداب ما بقاش فيه اخوات وصحاب ده انا لو كنت برب كلاب كان والله يا يتمر فيه عشرة من خلينا ساكتين دول في زايمر مش فاكرين يصحوا يناموا على الكتامين معلش الضرب منسين. انا مش ديلر عشان ارضيكو ولا رشن علشان اغريكو ولا واحدة تهز المعاليكو. انا راجل دغري على سليم مش عايزين اللي يقدركو انتوا كلاب للي يخدركو واللي بيصرف ويسهركو واللي يعرفكو على الحريق يبعدوا عني دماغي وجعاني. ايوة بقيت مش زي الاول اللي صدقوا ده واحد تاني من ظلمكو جد ومتحول. سموها موضة سموها الماني هي تمشي معاكو تساوي انتو في سكة وانا من سكة على سكة ما شوفش وعيد فيكو يا كلاب فكة عالم سكة واقف على تكة اركنوا لرزيكو فوق الحكة معايا بشكة تيجوا في نكشة وما اديكو خط سويت بالقلم الجاف بالشالوب مش انا اللي اتشاف روحي مثيل على ابو نوار اللي حاجزلك في الطيران عمالة تعرض علي ستوري وفي ايدك لمبة وبشبوري ياللي ليرش تمام خوري من شكلك والله ارفع من افطر على ساحل طلعة اوردر يلحم اوردر ولعة من ورا على قلبة وخلعة ياخي ملعونة بام الماء جايبة العر للي اسمه ابوها تبتني يابا دفنت راس اخوها لا والله لو ربوها يوم ما كانتش هتمشي شمال اللي حلال اصلا في حياتنا ده احنا عشتنا حرام في حرام شرب وضرب وزينة وفتنة وسرى وقتل كفاية جرام امتى يطب ميزان حسناتنا دي سيئاتنا بقت ارقام احنا في غفلة وربنا ممكن ياخد روحنا في غمضة عين المشكلة نتغير يمكن يهدنا نبقى من الصالحين ليه مننا يتمكن ويدمرنا يا بني ادمين امين خطب يا العطر الجين مصطفى الجن كلامه تقيل توزيع الجوكر ده جميل الموضوع عاملين وفاق بصل العبد ده يبقى الريس عبد ابو زين قدره ومتميز غزله والمصري ملوك الحصري لو حاتم نمبر وان حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.